شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذه المسألة بكلام طويل في مجموع الفتاوى، وذكر أكثر من 10 أدلة على أنه لا يشترط إدخال المحلل، وأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق يكفي في جواز ذلك، وهو المراهنة والمفاعلة بين طرفين، لأن هذا لا يكون إلا من طرفين المسابقة، فلا يحتاج إلى محلل، فهذا يدفع وهذا يدفع، ومن انتصر أخذ المال كله. وشيخ الإسلام لما تكلم عن هذا أيضا وفي عدة مواضع ذكر أن القمار والميسر الذي حرمه الله هو الذي يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة ويسبب العداوة والبغضاء، أما هذه الأمور هي فيها تعليم على الرمي والجهاد وكل ذلك لا بأس به، فأباح النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المال من أجل التعلم على الجهاد، ولا صد في ذلك عن ذكر الله ولا تقع العداوة والبغضاء. ولهذا شيخ الإسلام قال للجمهور إدخالكم المحلل هو في الحقيقة ظلم. لماذا؟ لأن هذا المحلل لم يدفع شيئا، فهو إما أن يسلم إذا سبق وإما أن يغنم، أما الآخران فكل منهما معرض للغرم وللمغنم. قالوا إذن إدخال المحلل هو الذي يخالف عموم الشريعة ومقاصد الشريعة، ومثله ابن القيم، فقد توسع أيضا وتكلم بكلام طويل جدا في كتابه الفروسية، بل إنه رحمه الله ذكر 40 حجة وبسطها في نصرة هذا القول، وهو جواز أن يأخذ أحد المتسابقين المال من غير إدخال المحلل. قال المؤلف عليه رحمة الله: وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن 3، وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها. قتل الحيات جاءت بها السنة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الحيات، لأن الحيات من الفواسق، وقد خص النبي عليه الصلاة والسلام وسمى بعض هذه الحيات كالأبتر، وكذلك نص على ذي الطفيتين، وهي من الحيات الخطيرة التي قد تؤذي وتقتل، وقد تسقط كذلك الحبل وتذهب البصر. ولهذا جاء في الحديث حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. المرأة الحبلى قد ترى هذه الحية فيسقط هذا الحبل، يعني الحمل، وهذا في الصحيحين. وجاء أيضا في الصحيح في البخاري من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل. وجاء كذلك عنها كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأبتر. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأبتر ذي الطفيتين، قال: فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. الأبتر لماذا سمي أبترا؟ لأنه مقطوع الذنب، ومنهم من قال هي حية قصيرة، ومنهم من قال هي حية قصيرة في ذنبها، يعني هذا من أوصافها قصيرة الذنب. وأما ذو الطفيتين هو تثنية لطفية، وهو نوع من أنواع الحيات، ذكروا أنه على ظهره خطان أبيضان، فهذا هو المراد بقوله وذي الطفيتين. وهذا هو المذهب، مذهب المالكية، هو القول بقتل هذه الحيات، ولكن كما ذكر المؤلف أنها تؤذن، يعني بالإذن هنا المقصود به الإنذار، ينذر الحيات إلا هذا الصنف لا ينذره، يقتله إذا رآه. ما هو؟ الأبتر ويقتل ذا الطفيتين، يقتلان في البيوت بلا إنذار، لأن المؤلف رحمه الله لم يشر إلى هذا، إنما ذكر أن الحيات بالمدينة تؤذن 3، والمقصود بالثلاث 3 أيام على الصحيح، لأنه جاء في صحيح مسلم التنصيص أن الإنذار يكون لثلاثة أيام. فهذا هو مذهب المالكية، أننا ننذر الحيات التي في البيوت ويقال لها العوامر، وإذا خرجت بعد ثلاثة أيام ولم يكن لها أثر فهذا دليل على أنها من الجن، وإلا إذا بقيت بعد ثلاثة أيام فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. فهناك جن أسلموا في المدينة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فنهانا عن قتل الحيات حتى يتم الإنذار، فننذر هذه الحية. وأما مدة الإنذار فالصواب كما أشرنا آنفا يكون ثلاثة أيام، لأن المؤلف لم يقل أيام، قال تؤذن ثلاثا. لماذا ثلاثة أيام وما هو الدليل؟ الدليل ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. فإذا كان هناك توجد بعض الروايات فيها الإطلاق وهو فآذنوه ثلاثة ولم يأتي ما معنى ذلك، نقول قد جاء التقييد في رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه ثلاثة أيام. وهناك قول لبعض الفقهاء وهو مذهب الحنابلة أنها تؤذن ثلاث مرات، يعني الإنذار يكون فقط ثلاث مرات، والصحيح أنها ثلاثة أيام. بقي أن نعرف هل هذا الإنذار خاص في المدينة، لأن المؤلف يقول رحمه الله وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة، وهذا قول عند العلماء أنه خاص بالمدينة، والصواب هو ما قرره الأئمة الأربعة وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا جميعا إلى أن هذا الإنذار ليس خاصا بالمدينة، إنما هو عام في كل مكان، لأن الجن موجودون في كل مكان، يسلمون في المدينة وقد يسلمون خارج المدينة. فالذين ذهبوا إلى الإطلاق قالوا إن النصوص التي وردت في النهي عن قتل الحيات حتى تؤذن هي نصوص عامة فتحمل على عمومها، فليس الحكم خاصا بأهل المدينة. وأكدوا ذلك بأن الحديث الذي ورد في صحيح مسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا ليس يراد منه مفهوم المخالفة، أي أن هذا خاص بالمدينة وخارج المدينة لا يكون الحكم كما هو، بل النص عام في الحقيقة لا يقتل شيء من الحيات حتى ينذر، لأن أحكام الشريعة عامة لأهل المدينة ولغيرها، للجن والإنس سواء كانوا في المدينة أو كانوا خارج المدينة. ولهذا جاء في الصحيحين لما أراد ابن عمر أن يقتل حية وكان يطاردها ناداه أبو لبابة قال له لا تقتلها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذوات البيوت، لأن ابن عمر تمسك بالنص العام وهو أنه أمر بقتل الحيات عليه الصلاة والسلام، فعلمه وأخبره أبو لبابة رضي الله عنهم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذوات البيوت وهي العوامر، فأخذ ابن عمر بهذا النص. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار. الإحراق بالنار منهي عنه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذب أحد بالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله، وقد جاء في صحيح البخاري عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق رجلين ثم قال لهم كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، كما في صحيح البخاري لا يعذب بالنار إلا الله، هكذا كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند. فلا ينبغي أن يعذب بعذاب الله، ولا ينبغي أن نقتل شيئا بالنار للنهي الذي ورد في ذلك، لا البراغيث ولا القمل ولا الحيات، حتى الحيات لا يجوز قتلها بالنار. لهذا جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، فأنزل الله عز وجل عليه سورة المرسلات، والمرسلات عرفا، فبينما هم يأخذون هذه السورة من فيه عليه الصلاة والسلام خرجت عليهم حية، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوها، فابتدرها الصحابة حتى يقتلوها، لكنها فرت وما استطاعوا أن يقتلوها. فقال عليه الصلاة والسلام: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال العلماء: لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بإحراق النار وبإضرام النار وأن يذهبوا إلى جحرها ويحرقوها، إنما قال: وقاكم الله شرها، وتركت بعد ذلك. والنصوص كما أشرت صريحة في النهي: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها، ولو لم تقتل كان أحب إلينا. يعني الأفضل أن يتركها وأن يصبر عليها، لكن لو تأذى منها ولم يستطع أن يدفعها إلا بالقتل، ففي هذا الحال لا بأس من قتلها، وهو معذور لأنه يتأذى منها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويقتل الوزغ ويكره قتل الضفادع. بالنسبة للوزغ فهي جمع لوزغة، والوزغة أيضا يقال لها سام أبرص، قالوا سميت بهذا الاسم لخفتها وسرعة حركتها. ولا شك أن الوزغ من الحشرات المؤذية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سماها فويسقة، وكذلك أمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. إذن هي من الفواسق، تشبه الفواسق التي جاء ذكرها في الحديث المشهور، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الخمس الفواسق تقتل في الحل والحرم. وقد يقول قائل: لماذا سميت بالفواسق؟ الفواسق معروف أن أصل الفسق هو الخروج، الخروج عن الشيء. هذه خرجت عن باقي ومعظم الحشرات بأنها مضرة ومؤذية، فقيل لها فاسقة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الوزغ، وكان يعني الوزغ ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وجاء في صحيح مسلم: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، كما في حديث سعد بن أبي وقاص. وعائشة رضي الله عنها كانت تخبر أن الوزغ ينفخ في النار التي أوقدت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعند عبد الرزاق في المصنف أن الضفادع كانت تطفئ النار عن إبراهيم، وأما الوزغ فكانت تنفخ فيه، فلهذا نهى عن قتل الضفدع وأمر بقتل هذا يعني الوزغ. وعائشة كان لها رمح، هذا الرمح ماذا تصنع به؟ تقتل به الأوزاغ، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جعل ثوابا وأجرا لمن قتل وزغة، فإذا قتلها في أول ضربة فله كذا وكذا من الحسنات، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء التصريح في بعض الروايات خارج الصحيح أنه له 100 حسنة، وفي الضربة الثانية يكون أقل، وفي الضربة الثالثة أقل، وهكذا يكون الدون دون الأولى. وقد جاء في حديث عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع هذه الأمور في حديث واحد، وهي الوزغ والحيات، وهو من حديث عائشة أيضا، قالت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة يعني الوزغة، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بقتلها، ونهى عن قتل الجنان المقصود بها الحيات التي في البيوت العوامر إلا ذا الطفيتين والأبتر. قد تكلمنا عن هذا وقلنا هذا يقتل وهذا يقتل، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. وأما ما يتعلق بالضفادع فجمهور الفقهاء والعلماء على حرمة قتله، لما جاء في الحديث الصحيح عندما جاء رجل وهو طبيب سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضفدع يجعلها في الدواء، فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتلها، وهذا يدل على أنه لا يجوز قتل الضفادع. المؤلف عبر بقوله: ويكره قتل الضفادع، والصحيح أنه يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها. وقد جاء هذا أيضا في حديث عائشة عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، لهذا نهى عن قتلها. وأشير إلى أن مذهب الجماهير حرمة أكلها خلافا للمالكية، فمذهب المالكية هو القول بإباحة أكل الضفدع، لأنهم يرون أن الضفدع صيد من الصيود فيجوز أكلها، وإن كانت ميتة كالحوت يجوز أكلها، والصواب يحرم قتلها ويحرم أكلها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي في جامعه، وحسنه الترمذي، وحسنه كذلك الألباني رحم الله الجميع. وهذا الحديث يتعلق بالتعصب، ولا شك أن التعصب من صفات أهل الجاهلية، ولا شك أن التعصب يجر إلى اتباع الهوى، والمعيار عند أهل التعصب هو ما يتعصب له، فيراه هو المعيار بين الحق والباطل، يتعصب مثلا لآبائه، أو يتعصب لشخص بعينه كإمام أو ملك، أو يتعصب لمقالة لا يرى إلا هذا هو الحق، أو يتعصب لقبيلته أو نسبه أو بلده، كل هذا من الذوات والأمور التي يتعصب لها، وهذا أكثر ما يتعصب له. وجاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تذم التعصب وتذم فاعله. ومن ذلك ما ذكره المؤلف في هذا الحديث: التفاخر بالأحساب والتفاخر بالأنساب، فإن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يتعصبون لأحسابهم وأنسابهم، وقد أبطل الله ذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف أيضا فيه الذم لهؤلاء الذين يفتخرون بآبائهم، فإما أن يكون المرء مؤمنا تقيا، وإما أن يكون فاجرا شقيا. لهذا قال: أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخر الجاهلية وتكبر الجاهلية والنخوة التي تحصل عند الجاهليين. وكان هؤلاء في الجاهلية إذا قيل لهم اتبعوا الحق ماذا يصنعون؟ يقولون: نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه هي حجتهم، وهي حجة واهية ضعيفة لا قيمة لها. وانظروا كيف ناظر إبراهيم قومه، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من قوم إلا وهم يتعصبون لآبائهم ويتعصبون لمن سبقهم، ويظنون أن هؤلاء كان معهم الحق، فكانوا يقولون للأنبياء: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فكانوا يتبعون ما كان عليه الآباء والأجداد تعصبا، وهم يجحدون الحق. ولهذا قال الله أيضا عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالله رد عليهم فقال: قل يا رسول الله إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا التعصب جرهم إلى هوة سحيقة فصرفهم عن الحق وانحرفوا بسببه، فأكثر من ينحرف إنما ينحرف بسبب هذا التعصب، يتعصب لآبائه أو أجداده أو قبيلته، فيقع فيما يقع من المخالفة، ويقع فيما يقع من الصد عن سبيل الله. والمؤمن يكون قائما بالعدل قوالا بالحق، ولو جاء من أبغض الناس إليه، ولو جاء من أشد الناس كراهية له، يقبل هذا الحق، لا يقع في الحيف ولا في الجور ولا في الظلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وكم من النصوص التي تأمر بذلك، وأن التآلف والمحبة إنما تكون بترك التعصب وبترك كذلك التقليد، والتعصب للحق وهو واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل لها فليس من أمتي، كما في صحيح مسلم. وهذه العداوة وهذا البغضاء والتناحر والاقتتال والفتن التي تحصل بين الناس الغالب يكون بسبب التعصب، إما لجنس أو بلد أو قبيلة، فيستحلون هذا القتال ويستحلون الدماء ويطبقون هذا تعصبا. فالمؤمن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، ويحب ما أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبغض ما أبغضه. هذا هو المعيار وهذا هو الميزان. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في رجل تعلم أنساب الناس: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقال مالك رضي الله عنه: وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن التفاخر بالأنساب وحذر من ذلك، أورد بعض الآثار، حديث أورد حديثا مرفوعا وأثرا كذلك موقوفا على عمر، يريد أن يبين رحمه الله أن هذا صنف، وهو التحذير من الافتخار بالأنساب والتكبر والتعصب، وبين معرفة الأنساب، وأنه علم جليل لا بأس من تعلمه، وهو أن تعرف النسب وأنساب الناس والقبائل والشعوب. ولهذا الله في القرآن قد قال سبحانه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قالوا هذا دليل واضح على تعلم الأنساب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في أهله، مثراة في ماله، منسأة في أثره. وهو أيضا عند الترمذي في جامعه. وقوله هنا منسأة، يعني المقصود به من التأخير، يعني الزيادة في العمر، وهذا مظنة لذلك، أن الإنسان إذا صنع ذلك وواصل أرحامه فالله عز وجل يبارك له في عمره ويزيد له في عمره في طاعاته وفي الخيرات ويبسط له في الرزق، وهذا معروف. وقوله أيضا مثرات، يعني من الثراء وهي الكثرة. إذن ساق رحمه الله حديثا مرفوعا، وهذا الحديث لا يصح، وهو حديث أن رجلا تعلم أنساب الناس فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل عنه فقال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. فهذا أخرجه ابن وهب في جامعه، وهو مرسل من مراسيل، وهو مرسل من مراسيل زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هو الذي يروي القصة، ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول عن رجل: ما أعلم فلانا، يقول عن رجل: ما أعلم فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام: بما، يعني بما هو أعلم؟ فقالوا: يا رسول الله بأنساب الناس. فقال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. هذا الحديث لا يصح لأنه مرسل. وأما أثر عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فهو أثر حسن أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وحسنه الإمام الألباني، وهو يؤكد ما ذكرناه آنفا، أن تعلم الأنساب علم، وهو علم جليل كما ذكر ذلك ابن حزم. فلهذا ذكروا أن الحظ على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. وقد ذكرنا الحديث المرفوع عند أحمد في المسند: تعلموا من أنسابكم، وهو يؤكد ما قاله عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هكذا مرفوعا وموقوفا، إلا أن المرفوع من حديث أبي هريرة والموقوف من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن أراد المؤلف رحمه الله بذكر ذلك حتى يبين الفرق بين الافتخار المحرم بالأنساب والتعصب لها، وبين معرفة الأنساب ومعرفة القبائل والشعوب، فهذا لا بأس به، قد ألفت فيه مؤلفات. والأصل في ذلك أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما جاء في صحيح مسلم. فالإنسان يكون وسطا، لا يتعصب ولا يفتخر، ف فهذا الافتخار مذموم، وفي المقابل لا بأس أن يتعلم الأنساب، لكن هذه الأنساب لا تكون سببا لأن يعقد الولاء والبراء، إنما المعيار والميزان هو التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة كانوا يعرفون الأنساب، لا سيما الخلفاء، وأعلم الصحابة بالأنساب هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا حسان بن ثابت أراد أن يهجو قريشا كما جاء في صحيح مسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا. يعني يرشد حسان بن ثابت إلى أن يذهب إلى أبي بكر ويسمع منه ويبين له أنساب قريش، حتى لا يقع حسان في أن يطعن أو أن يقع في بعض أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: حتى يلخص لك نسبي. فذهب حسان وسمع من أبي بكر الصديق، فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. والحديث في صحيح مسلم. إذن علم الأنساب علم يستفاد منه، لا يذم مطلقا، وفي المقابل الافتخار والتعصب هذا هو المذموم. وقول الإمام مالك هنا رحمه الله: وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء، قال العلماء وقال الشراح: أي أنه يكره ذلك كراهة تنزيه، يعني بمعنى أنه لا يصل بنسبه إلى قبل الإسلام من الأجداد الذين كانوا على الكفر، لأن الإنسان لا يفتخر بهؤلاء ولا يرفع بهم رأسا وهم على الكفر، بل لا يجوز الافتخار بالمسلم فكيف بالكافر. والكفار قد قال الله عز وجل في حقهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى أن قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فقالوا الإمام مالك كره ذلك من باب أن يغلق الباب فيما يتعلق بالتفاخر، فتجده ينتسب إلى أجداده البعيدين، فإذا كان التفاخر محرم بالآباء المسلمين فكيف بالآباء الكفار. وقد مر معنا أن شرف العلم وشرف التقوى مقدم على شرف النسب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن رأى في منامه ما يكره فليتفل عن يساره 3 وليتعوذ من شر ما رأى. ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. رجع مرة أخرى للكلام عن الرؤى، لأنه عندما ابتدأ هذا الباب ابتدأه بحديث الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، وقد بوب في هذا الباب باب في الرؤيا، ثم عاد وتكلم رحمه الله عن الرؤى وأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا. ما معنى هذا الكلام؟ وكيف تكون الرؤيا جزءا من 46 جزءا من النبوة؟ معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوحي وفي أول الأمر أخبرت عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في الصحيحين. وهذا من خصائص الأنبياء أنهم يرون الرؤيا في المنام وتكون وحيا، كما حصل ووقع لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا دليل على أن ما رآه إبراهيم كان وحيا، ولهذا أراد أن يذبح ولده، فكانت رؤيا حق. لهذا قال الله: قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. وهكذا الأنبياء، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى رؤيا صالحة ورؤيا صادقة في نومه مثل فلق الصبح، يعني في الضياء والوضوح، هذا هو المراد بفلق الصبح، ويقال فرق الصبح. فاستمرت به عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا قرابة 6 أشهر، من شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان، ثم أنزل الله تعالى عليه القرآن منجما. لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو حديث في الصحيحين. لماذا جعلت جزءا من 46؟ قالوا لأن مدة الوحي كانت 23 سنة منذ أن أوحى إليه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن نسبة 6 أشهر من 23 سنة ستكون جزءا من 46 جزءا، هذا هو المراد. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن رأى في منامه ما يكره فليتفل عن يساره 3. هذه من الآداب التي ذكرت في السنة، أن من رأى رؤيا يكرهها أن يبصق عن يساره 3 إذا استيقظ. وقد جاء في النصوص في بعض المرويات فلينفث، وفي رواية فليبصق، وفي رواية فليتفل. وعلى كل حال لا تعارض بين هذه الروايات، يمكن أن نجمع بينها جميعا. فإذا نفخ ينفخ ومعه ريق لطيف، فبالنظر إلى هذا الريق يقال له بصاق، وبالنظر إلى النفخ يقال له نفث. ولا شك أن هذا يكون طردا للشيطان وتحقيرا له. وذكر اليسار، لماذا ينفث عن يساره؟ قالوا لأن محل اليسار كما هو معروف محل الأقدار والمكروهات، بخلاف اليمين كما ذكر ذلك شراح الحديث كالحافظ وغيره. قال: وليتعوذ من شر ما رأى. كذلك هذه من السنن، أن يستعيذ بالله من شر ما رأى. وصفة التعوذ أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بما عادت به ملائكة الله ورسله، كما جاء عن إبراهيم النخعي من قوله كما في الجامع لعبد الرزاق، كما في الجامع لمعمر بن راشد، فقد ساق بسنده إلى إبراهيم النخعي. وجاء في حديث مرفوع عند مالك في الموطأ، وأخرجه النسائي كذلك في سننه، أن خالد بن الوليد عندما اشتكى لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يرى في منامه، علمه أن يقول: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وفي بعض الروايات في المسند قال له: لا يضرك، وبالحري ألا يقربك. وجاء كذلك في الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. حسنه الترمذي، قال: حديث حسن غريب. وحسنه كذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع. قال: ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. يعني أن الرؤيا لا بد أن يسأل عنها الخبير، لأن الرؤيا هي من باب الفتية كما قال العلماء. ولهذا قال يوسف عليه السلام عندما فسر للرجلين في السجن: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهكذا الملك قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يوسف أيها الصديق أفتنا. قال العلماء: إذن هذا دليل على أن تعبير الرؤيا من باب الفتية. فإذا أردت أن يفسر رؤياك أحدهم فلا بد أن تفسر هذه الرؤيا عند الخبير، من كان عنده علم بالرؤى. فإذا سمع هذه الرؤيا لا يعبرها على الخير وهي في الحقيقة على المكروه. لماذا قالوا لا يتلاعب بالرؤيا؟ لأن الرؤيا جزء من النبوة، فلا يجوز لمسلم أن يقدم على تعبير الرؤى وهو لا علم له. ومن كان له علم أيضا لا يجوز له أن يعبر الرؤيا على خير وهو يعلم أن هذه الرؤيا على المكروه. ولهذا جاءت المرويات في المسند وعند الترمذي وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. يعني إذا سألتم عن الرؤى فاسأل من كان عالما بالرؤى ويكون ناصحا ولبيبا. والعالم المقصود به الفقيه المتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الناصح الذي يرشدك إلى الخير ويعينك عليه، اللبيب يعني أنه عارف بتأويل الرؤى. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر أحسن، ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به. الشعر جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث ظاهره أن الشعر يكون مذموما على الإطلاق، لأنه يقول إذا امتلأ جوفك قيحا خير من أن يمتلئ بالشعر، ظاهره كما أشرت فيه ذم الشعر. لكن المؤلف رحمه الله لم يذم الشعر مطلقا، وإنما فصل في المسألة. ماذا قال المؤلف؟ أنه لا بأس من إنشاد الشعر، لكنه لا ينشغل بهذا الشعر عن القرآن وعن العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة الشعر بحضرته فأقرهم، ومنهم من دافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشعر كحسان بن ثابت وغيره. لهذا العلماء يقولون إذا كان سيمتلئ جوفك من الشعر ويغلب عليك هذا الشعر ويشغلك عن القرآن، يشغلك عن ذكر الله، فخير لك من أن يمتلئ جوفك قيحا ولا أن يمتلئ من الشعر الذي يشغلك عن القرآن وعن ذكر الله. أما إذا كان القرآن والعلم هو الغالب فهذا لا يقال إن الشعر هنا يكون مذموما. لماذا؟ لأن هذا الغالب فيه القرآن والعلم، فهو ممتلئ بالقرآن والعلم، فلا بأس من قول الشعر ومن حفظ بعضه، لا سيما ما فيه حكمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة، وهذا ما قرره المؤلف. وأشير إلى حديث ضعيف لا يصح، وهذا الحديث ذكروا أن عائشة أنكرت على أبي هريرة عندما روى هذا الحديث. أبو هريرة روى هذا الحديث وهو في الصحيحين، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا الحديث. جاء عند الطحاوي في شرح المعاني أن عائشة لما سمعت أبا هريرة يقول هذا الحديث قالت يرحم الله أبا هريرة، حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره. ثم ذكرت أن المشركين كانوا يهاجون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقولون شعر الهجاء فيه، فلما سمع ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من مهاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صار أن الاشتغال بالشعر إذا كان فيه الهجاء لرسول الله. وجاء في بعض ألفاظه عند ابن عدي في الكامل أنه قال خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به. هذا لا يصح، ولا يصح شيء في إنكار عائشة على أبي هريرة. الإسناد ضعيف جدا، لأنه من طريق الكلبي وهو محمد بن السائب الكلبي، وقد أجمع أهل العلم على ترك حديثه وهو ذاهب الحديث، وعلى هذا يكون الإسناد ضعيفا بل شديد الضعف. ونبقى على الأصل كما جاء في الصحيحين لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، لكنه يحمل على الشعر الذي يغلب على المرء فينشغل به عن القرآن وعن ذكر الله، هذا هو المراد. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله ختم هذا الكتاب النفيس بخاتمة تتعلق بفضل العلم وتتعلق بفضل العلماء، فماذا قال رحمه الله؟ قال وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله عز وجل علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والفقه في ذلك والفهم التهمم برعايته والعمل به، والعلم أفضل الأعمال. ختم هذا الكتاب بخاتمة تتعلق بفضل العلم والعلماء، ولا شك أن الشريعة جاءت بهذا وبينت منزلة العلم والعلماء، والنصوص في ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم تعلما وتعليما، كما قال الله وقل رب زدني علما، لم يأمره بالتزود من شيء إلا من العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية في من تفقه في الدين كما في الصحيحين، وأخبر أنه لا حسد في اثنتين، وذكر الرجل الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا أيضا الهدى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ضرب به مثالا كغيث أصاب أرضا، وذكر الصنف الذي أنبت الكلأ والعشب، وهي طائفة طيبة، يعني بمعنى أناس تفقهوا في دين الله وعلموا غيرهم فعلم وتعلم فكان له أثر. إذن العلم له فضل كبير، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما في صحيح مسلم. والذي يدعو إلى الهدى يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والإنسان إذا مات وترك علما ينتفع به فإن هذا عمله يستمر بعد موته، والدنيا كلها ملعونة إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم إذا خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل إن الملائكة تستغفر لطالب العلم، النملة في جحرها، الحوت يصلون على معلم الناس الخير كما جاء في الحديث الصحيح، والعلماء ورثة الأنبياء. فرحم الله ابن أبي زيد القيرواني ختم هذا الكتاب بفضل العلم وأهمية العلم، ولهذا قال رحمه الله: والعلم أفضل الأعمال. وحث رحمه الله على التفقه والتهمم. ما معنى التهمم؟ قصد بذلك الاهتمام بالعلم. وأعظم العلوم وأولى العلوم هي التي تتعلق بالتوحيد. لماذا؟ لأنها تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم يأتي ما يتعلق بعلم الشرائع. لهذا المؤلف رحمه الله قال: علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه، يعني تعتني بما يتعلق بالمكلف أمرا ونهيا، تدرس الواجبات وتبتعد عن المنهيات بعد دراستها من الكبائر والذنوب والمعاصي، وتعرف ما افترض الله عليك. ولهذا في آخر الزمان عندما يقبض الله العلم بقبض العلماء تظهر الفتن، ويأتي الناس الذين هم جهال، فإذا سئلوا وأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا. لماذا؟ لذهاب العلماء. فالعلماء طاعتهم من طاعة الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء هم ولاة الأمر السلاطين والعلماء، لهذا أوجب الله الرجوع إليهم عند الفتن والنوازل، وكذلك عند الفتوى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمؤلف رحمه الله ذكر من هم العلماء الذين هم أقرب إلى الله، قال: وأقرب العلماء إلى الله وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة. والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها، واللجؤ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، واتباع سبيل المؤمنين. وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة، ففي المفزع إلى ذلك العصمة، وفي اتباع سبيل السلف الصالح النجاة، وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه. وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. العلم الذي ذكر أهله الذين يحملونه، وهم أهل الخشية كما ذكر. والله قد قال في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففضل العلماء موجود في كتاب الله، لأن الله استشهدهم على أعظم مشهود، ولم يستشهد غيرهم، استشهد نفسه والملائكة واستشهد أولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر الله أنهم أهل الخشية، وأنهم لا يستوون مع غيرهم. العالم ليس كالجاهل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا دليل على أن فهم العلماء ليس كغيرهم. العلماء الربانيون المبصرون، العلماء الراسخون الذين هم أبصر الناس بالحق وأبصر الناس بالباطل. ولهذا في قصة قارون لما خرج بزينته، أهل العلم أدركوا الفتنة وحذروا الناس، فقالوا: ويلكم ثواب الله خير. فلما رأى الناس ما حل بقارون عرفوا ما قاله العلماء، لكن بعد أن ذهبت الفتنة، وهكذا عوام الناس لا يدركون الفتنة إلا بعد ذهابها. فإذا كان الأمر كذلك فعلى الناس أن يلزموا العلماء وأن يستجيبوا لتحذيرهم ولفتاواهم ولما يقررونه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين بلغوا عن الأنبياء، وهم الذين يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا ذهب العلماء ظهرت الفتن، وجاء الجهال، واتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما في الصحيحين. والمؤلف رحمه الله ختم أيضا بالكلام عن السلف، لأن على رأس العلماء هم السلف، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خير القرون أصحابه الذين سمعوا الوحي غضا طريا. ففي اتباع السلف لا شك النجاة، ولا نخرج عن خلافهم إن اختلفوا، لأن الحق معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وختم المؤلف رحمه الله بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني وفقنا لهذا العلم ولهذا الخير ولهذا الكتاب والمصنف الذي صنفناه في هذا الفقه، فقه الإمام مالك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الذي هدانا لهذا، يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لأنه أنهى هذا الكتاب وكان فيه من الخير الشيء الكثير، وهو من العلم الذي ينتفع به. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لعباده لما اهتدى العباد، كما نقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا القرآن الذي هو كلام الله أيضا يهدي للتي هي أقوم، والهداية التي بيده سبحانه هي هداية التوفيق، وهي من خصائصه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يرشد الناس ويبين لهم الحق، وهذا من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله وهو يختم كتابه: قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار. لأن المؤلف رحمه الله ذكر في المقدمة أنه ألف هذا الكتاب حتى يتعلم الصغار، ويحتاج إلى أن يعلم منه الكبار، أي يعلم من هذا الكتاب. وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه، قصد بذلك ما يتعلق بأصول الدين والتوحيد، لأنه بدأ هذا الكتاب بمقدمة في هذا. قال رحمه الله: وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه، ويفهم كثيرا من أصول الفقه، ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب، لأنه ختم كتابه بهذه السنن والرغائب المتعلقة بالآداب كالأكل والشرب وما قد ذكرناه في آخر الكتاب. قال: وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا، ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهو يدعو رحمه الله بأن الله يعيننا على ما ألزمنا به سبحانه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخاتمة موجودة في بعض النسخ وفي بعض النسخ لا توجد، فقرأناها لأنها موجودة في بعض النسخ، وكذلك عند جمع من الشراح الذين شرحوا كتاب الرسالة. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقد أنهينا كتاب الرسالة للحافظ بن أبي زيد القيرواني في هذه الليلة، وهي ليلة الخميس، وهي ليلة 17 من شهر رمضان لعام 42,400,000. فنسأل الله التوفيق والإعانة، ونسأل الله أن يتقبل منا، ونسأله التوفيق سبحانه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.